بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 32 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ رحمه الله: وإن أضاف الطلاق إلى بعضها مبهما كبعضك أو جزءك أو معينا كنصفك أو أضافه إلى جزء معين وهو مما ينفصل في حياتها، كأن قال شعرك أو ظفرك طالق طلقات، يعني كما أن جزء الطلقة يقع طلقة، كذلك الإطلاق على جزء منها، فلو قال يدك عينك أنفك فمك بطنك رجلك إلى غير ذلك، هذا كله يؤدي إلى الطلاق، لأنه من باب إرادة إطلاق الجزء وإرادة الكل. ألا ترى عندما يخطب الرجل امرأة فيقول: جئنا طالبين يد كريمتكم، اليد فقط ولا معها الكماله؟ كذلك هنا لو قال هذا الكلام فإنها تطلق، كما في العتق، يعني في باب العتق لو قال لها هذا الكلام: بعضك جزءك كلك كذا، كذلك تطلق، بجامع أن كلا منهما إزالة ملكين. بالعتق إزالة ملك، الملك الحقيقي كان يملكه، وهنا ملك بضعها بالنسبة للنكاح، يحصل بالصريح والكناية، ولأنه صدر طلاق صدر من أهله فلا ينبغي أن يلغى، وتبعيضه متعذر، لا يمكن أن نطلق نصف المرأة ونترك النصف الآخر، لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح فوجب تعميمه. ثم الأصح أن وقوعه بطريق السراية بمعنى أنه يقع على الجزء ثم يسري إلى باقي البدن، حتى قال: إن دخلت الدار فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت لم تطلق، كما لو خاطبها بذلك ولا يمين لها، يعني لا يوجد لها يمين، قال: يمينك طالق، ويتكلم صدق، يمينك منفصل عنك. فهذه اليمين باعتبارها منقطعة في الأصل ولا ليس لها حكم السراية من اليمين إلى باقي الجسد، كما لو نظر إلى شعرها المفصوص فقال: شعرك هذا المفصول طالق، عند ذلك يعني طالق، وكذلك لو كان الظفر المقصوص كذلك، فإن السراية تكون في ذلك. وإن أضافه إلى بعض فضلاتها سوى الدم، كان قال: ريقك أو لبنك أو منيك طالق لم تطلق، لأنها غير متصلة اتصال خلقة، يسمى الريق عند خروجه ريق وانفصل، وكذلك اللبن ينفصل، وكذلك ماؤها ينفصل، بخلاف ما قبلها. واستثني الدم لأنه قوام البدن، لو كان دمها طالق كله معنى ذلك هي ميتة بدون دم، ولذلك يبقى الدم فيها ويسري إلى بقية أعضائها، لأنها غير متصلة اتصال خلقة، بخلاف ما قبلها. واستثني الدم لأنه قوام البدن كالروح. وأما المعاني القائمة بالذات كالسمع والبصر والحركة والسكون وسائر الصفات المعنوية كالحسن والقبح، فلا أثر للإضافة إليها، لأنها ليست أجزاء من بدنها. يعني عندما يقول لك يقول لها مثلا سمعك طالق، معنى ذلك أنت لا تسمعين، كأنه يريد بذلك، وهي عبارة عن أشياء معنوية لا صلة لها، حتى نقول تسري من الجزء إلى الكل. ولو خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق صريحا أم كناية مع النية ونوى به إيقاع طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى، سواء المدخول بها وغيرها لاحتمال اللفظ، وقوله خاطبها ليس بقيد فلا مفهوم له، ويأتي في اقتران النية باللفظ هنا ما مر في الكناية. خاطبها بجملة كما قلنا اسمية كانت، كأنت طالق أو يا طالق أو طلقتك أو هل طلقت امرأتك فقال نعم أو قال طلقني فقال طالق، كل هذا من باب الخطاب. فإن خاطبها بواحدة وقعت واحدة، وإن خاطبها باثنتين وقعت اثنتان، وإن خاطبها بثلاث وقعت ثلاثة. ولو قال أنت طالق هكذا وهكذا وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام عندما آل من زوجاته شهرا عاد إليهن في اليوم التاسع والعشرين، فقالت السيدة عائشة اليوم 29، يعني خشيت على أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في يمينه الذي حلفه، فقال الشهر هكذا وهكذا، يعني يأتي الشهر 29 ويأتي 30. أما هنا إذا أشار بأصابعه الثلاث، أنت طالق هكذا وهكذا وهكذا، يعني واحدة تنتين ثلاثة، نعم هذا الذي أراد به الإشارة. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان متكلما. وإن كان أخرس وأشار إليها فقال واحد مثلا طلقة ثنتين ثلاثة، نعم عند ذلك يؤدي هذا إلى ثلاث طلقات. ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث أو فعل هكذا، يعني ماذا فهم؟ هكذا ثلاثة، هكذا اثنتين، كلما أشار بإشارة توحي إلى العدد وقع ذلك العدد. ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث. وإن لم ينوها كما تطلق في أصبع طلقة وفي أصبعين طلقتين، لأن ذلك صريح في العدد. وفي الحديث الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه وعقد بإبهامه في الثالثة، وأراد 29، فدل على أن اللفظ بالإشارة يقوم مقام العدد. نعم لابد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك، وإلا فقد يعتاد الإنسان الإشارة بأصابعه الثلاث في الكلام فلا يحكم بوقوعه. عمل أنت طالق مثلا وعمل ما قاصد الإشارة، في بعض الناس بيحرك إيده أثناء العمل، فلو كان في تحريك اليد إشارة بأصبع بأصبعين بثلاثة، ماذا نقول له هنا؟ نقول له هنا هذه الإشارة لا تضر أبدا، لأنها ولا تنفع، لأن من عادته أن يشير ولم يقصد أبدا إلا اللفظ، فلا يقع إلا اللفظ. وإلا فقد يعتاد الإنسان الإشارة بأصابعه الثلاث في الكلام فلا يحكم بوقوع العدد إلا بقرينة، كما في أصل الروضة عن الإمام وأقره وخرج بقوله هكذا، ما إذا لم يقله فإن الإشارة تلغو. يعني العبارة أحيانا عندما يأتي فيقول أنت طالق طلقتين ولو أشار بثلاث، العبارة كانت مخالفة لما أشار إليه، إذن هو لا يقصد الإشارة لأنه تلفظ بالعبارة، كما لو قال لها مشيرا أنت طالق طلقة واحدة أكثر من ذلك أكد ذلك في الكلام فلا يحسب بالإشارة. ما إذا لم يقله فإن الإشارة تلغو إلا إن نوى ولو قال مشيرا بثلاث أنت هكذا من غير أن يقول أنت طالق، أنت هكذا قائمة قاعدة جميلة قبيحة يعني ماذا حسنة سيئة، ما عندنا جواب. من غير أن يقول أنت طالق لم يقع الطلاق، وإن نواه، لأنه ما دام الإنسان يلفظ، كم من إنسان ينوي الطلاق عند الغضب من زوجته ثم يقول أنت ثم يمسك نفسه، معنى ذلك ما كان في القلب لا يقع حتى يترجم باللسان، فإن ترجمه بكلمة الطلاق وقع وإلا لا. وإن قال في صورة الإشارة بالثلاث أردت الإشارة بعدد الأسبوعين المقبوضين قبل بيمينه فلا يقع إلا الطلقتان لاحتمال ذلك. مثلا قال لها أنت طالق هكذا، تنتين الخنصر والبنصر مضموم والإبهام والسبابة والوسطى ممدودة، يا ترى ماذا أراد؟ أراد الإشارة بالمضموم أم أراد الإشارة بالمبسوط؟ المضموم تنتين والمبسوط ثلاثة. ما يوحى للناس غالبا أن المقصود بالممدود لا بالمقبوض، قال لا أنا إنما أردت المقبوض وأحلف يمينا على ذلك، هو أدرى بيمينه. فإذا حلف يمينا بالله عز وجل أنه قد قصد طلقتين المضمومتين بالإشارة ولم يقصد الثلاث قبل منه، لأن ذلك الاحتمال وارد. في بعض الناس بدأ تعد تقول لك واحد مثلا اثنين ثلاثة، في بعض الناس بدأ تعد لك واحد اثنين ثلاثة أربعة، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقع طلقة واحدة، لماذا؟ غير المدخول بها ليس عليها عدة، وعندما قال لها أنت طالق بانت منه وليست رجعية بالأولى، ولما بانت منه وليست رجعية هي ولا عدة عليها فإنها بانت بلفظ القاف من طالق الأولى، والبائن لا يلحقها طلاق، الرجعية يلحقها طلاق لأنها في حكم الزوجة. أما غير المدخول بها الطلقة الأولى تبينها وليس لها عدة، فلو يعني بين طلقتين وهو يقول لو زوجها أبوها من شخص آخر صح الزواج لو كنا في مجلس واحد. وإن قصد الاستئناف لأنها تبين بالأولى فلا يقع بما بعدها شيء، وفارق قوله أنت طالق ثلاثا، هنا جمع الثلاث في كلمة واحدة ولا ينفصلن عن بعضهن البعض، فوقع الثلاث على المطلقة التي لم يدخل بها ثلاثا. هذا ماذا يفرق؟ هذه المطلقة التي طلقت ثلاثا لو أراد أن يعود إليها لا يعود إليها حتى تنكح زوجا آخر وحتى يدخل بها وحتى يفتض بكارتها أكثر من ذلك، وثم يموت أو يطلقها وتعتد منه ويخطبها الأول، عند ذلك يجوز له أن يتزوج بها إذا قال ثلاثا. أما إذا تحدث مشاكل أحيانا ما بين الناس فقيل له بحل المشكلة وكان الطلاق قبل الدخول طلق، قال أنت طالق، جي بعض الناس الجهال كالآباء والأخوة أحيانا، وقد وقعت في هذا عند بعض الناس، لا أبدي اسمع بالثلاث طيب خلص قلت له هذه طلقة ليست زوج الآن لا يقع عليها الطلاق، أخي قل له بالعرف خلصنا. يعني الآن هذا الكلام إن كان ليريحه فقله، لكن في الواقع الطلاق لم يقع إلا واحدة. وإن قال ذلك يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق للمدخول بها، فإن نوى العدد أو أطلاق، يعني العدد أنا أريد ثلاث فقلت لها ثلاث مرة، أو أطلاق كذلك يقع ثلاثا، فإن لم ينوي عددا ولا توكيدا وقع ثلاثا. ووقع ثلاثا عملا بظاهر اللفظ، هذا بالنسبة للمدخول بها. وإن نوى التأكيد، أحيانا هو يفهم معنى التوكيد، كأستاذ يعرف في اللغة العربية عندما نقول مثلا في توكيد الجملة جاء زيد جاء زيد جاء زيد نفس الجملة، عند ذلك تعرب الجملتان توكيد للجملة الأولى. أحيانا ربما يفهم من العام ما سمعتي أن عبلك أنت طالق، يعني ما سمع عبي أكد لها الطلقة الأولى، فإن نوى هذا الأمر وقع الطلقة واحدة. وإن نوى التأكيد ولم يتخلل ما بينهما أي فصل، نعم إلا سكتة التنفس، هذا أي تأكيد الأولى بالأخيرتين لم يقع إلا طلقة واحدة، لأن التأكيد في الكلام معهود والتكرار من وجوه التأكيد، كما تنادي أحيانا ابنك أحمد أحمد أحمد، ثلاثة عندك أحمد، لا إنما تريد التوكيد مثلا لا تركب الدراجة لا تركب الدراجة لا تركب، لا تخاف عليه، ثلاث دراجات بده يركب الواحدة، هذا من باب التوكيد. ولو قصد بالثانية تأكيدا دون الثالثة أو قصد بالثالثة تأكيد الثانية وقع طلقة، يعني قال أنت طالق أنت طالق وقعوا تنتين، أراد أن يؤكد الثانية فقال أنت طالق لا يؤثر بقي تنتين، أراد أن يؤكد الأولى أنت طالق مرتين أنت طالق أنت طالق، لكن يشترط هنا أن لا يأتي بحرف العطف، لأن حرف العطف يقتضي المغايرة، أنت طالق وطالق وطالق هذا يقع ثلاث، إلا إذا قال جملة وطالق الثانية تأكيد ثالثة تأكيد للثانية يصدق، وطالق أكد وطالق. وإن نوى بالثالثة تأكيد الأولى وبالثانية الاستئناف وقع الثلاث، لأنه لا يفصل ما بين الأولى وما بين الثالثة، يعني بالتوكيد بفاصل بواحد. ويلغو التأكيد لتخلل الفاصل إذ شرط صحة التأكيد توالي ألفاظه، فلو تخلل فصل كأن سكت بينهما فوق سكتة التنفس أو نحوها فاستئناف، لكن يدين في قصد التأكيد. طبعا طالع خلقه وعبيل هاد وقلنا أنت طالق وسكت أنت طالق سكت أنت طالق، وأراد بالثلاثة التأكيد يعني بالثانية والثالثة التأكيد وقعت واحدة. ولو أتى بثلاثة ألفاظ مختلفة وكانت أحرف العطف فيها مختلفة، مثل قال أنت طالق وطالق فطالق أو ثم طالق أو نحوه وقع الثلاث، لأنه لم يبقى مجال للتأكيد، لأن العطف عندما قل دخل زيد وعمر وخالد، فعمر غير زيد غير خالد، بكل لفظة طلقة، فيقع الثلاث في هذا المثال سواء نوى التأكيد بذلك أم لا، لأن المغايرة بينهما بالعطف تسقط حكم التأكيد. ولو قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو فيها صح إن قصد تأكيد الثاني. أنت طالق وطالق، أكد باللفظة الثالثة وطالق تأكيد الثانية، إن قصد تأكيد الثاني بالثالث لتساويهما للأول بالثاني للمغايرة. وقوله مختلفة أي باعتبار حروف العطف فيها كما ذكرنا، وإلا فليس هذا مثال الألفاظ المختلفة، وإنما مثالها يعني إما حروف عطف مختلفة أو ألفاظ طلاق صريحة مختلفة، كقوله أنت طالق، أنت مسرحة، أنت مفارقة. والأصح أن حكمه حكم أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن المعنى لا يختلف، فيجوز التوكيد ويجوز الاستئناف واحدة تلو الأخرى، ويعاد الأمر إلى الرجل، والطلاق بالرجال والعدة بالنساء. فإن أبهم علينا شيئا كانت كالزوجة مثلا قالت بل طلقني ثلاث، ويقول بل طلقتك واحدة، صارت الزوجة مدعية وصار الزوج مدعا عليه، والزوجة ليست عندها بينة إلا البينة التي سمعتها، وهذه التي سمعتها تحتمل أمرين، لذلك يصار إلى يمينه فيحلف يمينا بالله أنه ما أراد إلا التوكيد، عند ذلك يمكن أن تسلمه نفسها. وإن ذكر جزءا من طلقة، الآن كنا نتكلم عن جزء من الجسم، الآن جزء من طلقة، قال أنت طالق نصف طلقة، ثلث طلقة، ثمن طلقة، نعم، وأبهمه كأن قال أنت طالق، هذا بالإبهام، بعض طلقة، بعض، أو جزءا منها، أو سهما من طلقة، أو عينه كنصف طلقة، أو ربع طلقة، وقع طلقة كاملة في الكل، لأنه لا يتبعض، فإيقاع بعضه كإيقاع كله لقوته كما سبق. وإذا زاد في الأجزاء على طلقة، كأن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، أو خمسة أرباع طلقة، نجمعهم طلقة تنتين صاروا طلقة ونصف، كم يقع؟ وقع طلقتان، خمسة أرباع، طلقة وربع، صاروا طلقتان، لأن الأجزاء متى زادت على طلقة حسبت الزيادة من طلقة أخرى وجبرت إلى الطلقة الثانية، فيصير كما لو قال أنت طالق طلقة ونصف طلقة، عند ذلك تطلق طلقتين. ولو قال أما لو قال أنت طالق من كل طلقة من الثلاث نصفا، ثلاث، ولو قالت أنت ولو قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق بالثاء المثلثة طلقت ثلاثا، هذا أكثر الطلاق، لأنها كل الطلاق أو أكثره. ومثله لو قال أنت طالق بعدد النجوم أو بعدد الثريا ونحو ذلك بخلاف أكبر الطلاق، هذا بالنسبة للعدد يقع ثلاثا، أما بالنسبة للوصف أنت طالق أكبر الطلاق أعظم الطلاق أطول الطلاق، كل الطلاق واحد، ولذلك لا يقع إلا طلقة واحدة فقط. وإن أخرج بعض الطلاق بالاستثناء، هذا كلام الاستثناء كلام جديد إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم، يعني أن يقول لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ثلاثا إلا اثنتين، ثلاثا إلا واحدة، ما العدد الذي يقوله في ذلك، هذا الذي يقع عندنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.